الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول حفظه الله وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي وارحمني إن شئت وارزقني إن شئت، ولكن ليحزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع شروط الدعاء وآدابه وأسباب إجابته وقبوله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. كلنا يعلم أن الأمور كلها إنما تقع بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالأمر أمره والخلق خلقه وقضاؤه نافذ سبحانه وتعالى. لكن في باب المسألة نهي الداعي أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، مع علم الداعي بأن الأمور كلها بمشيئة الله، لكن اتيانه بذكر المشيئة هنا إن شئت يدل على ضعف الدعاء ورخاوته، وأن الدعاء لم يكن عن عزيمة، وإنما جاء عن رخاوة وضعف. ولهذا قال: وليعزم، لأن ضد العزم رخاوة الدعاء وضعفه. ولما كانت هذه الكلمة: اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت ونحو ذلك، تشعر بهذا المعنى الذي هو رخاوة الدعاء، عدم العزم فيه، لأن ظاهر هذه الكلمة اغفر لي إن شئت، ما معنى ذلك؟ اغفر لي إن شئت، وإن شئت لا تغفر، ارحمني إن شئت، وإن شئت لا ترحم، ما في عزم. لكن لما يكون الدعاء صادرا عن عزم رغبة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، يكرر الدعاء ويكرر السؤال، ولا يجعل فيها إن شئت، لا يجعل فيها إن شئت، فهذا من جهة الداعي. الداعي لا يجعل فيها إن شئت لأنها تشعر بضعفه في ورخاوة دعائه، بضعف الدعاء ورخاوته وعدم العزيمة في الطلب. والطلب ينبغي أن يكون بعزم، بضراعة، بإلحاح، بقوة إقبال على الله سبحانه وتعالى. ولهذه الكلمة جانب أيضا يتعلق بالرب، قال: فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. فهذه الكلمة أيضا تشعر بهذا المعنى، ولهذا نفي في الحديث قال: إن الله لا مكره له، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. الحاصل أن من آداب الدعاء المقبول وشروط إجابته أن يكون عن عزم، أن يأتي به الداعي عن عزم فيقول في دعائه: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اهدني، اللهم اجبرني، إلى آخره. لا يجعل فيها إن شئت، لا يجعل فيها إن شئت. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كان الشيخ الكبير الذي كان مصابا بالحمى، قول النبي عليه الصلاة والسلام له: طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. الصحيح أن هذا إخبار، الصحيح أن هذا إخبار وتسلية للمريض أن يستشعر أن في مرضه كفارة وفيه طهارة له مما لحقه بمرضه أو بسبب مرضه من شدة ولأواء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: طهور إن شاء الله. فلما يأخذ هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل ما أخذه اللائق، فقال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. هذا يشعر أنه ما لا أفاده قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل بقي مع معاناة المرض غير ملتفت لما يسليه، وهو أن فيه طهارة له. وأعظم تسلية للمريض في مرضه ومن أصابه شدة في شدته أن يستشعر هذا المعنى، أن المصائب كفارات، أن المصائب كفارات، فيها حط للذنوب وفيها تكفير للسيئات وفيها إقالة للعثرات وفيها فرج للعبد عظيم جدا. وهذه المعاني ينبغي أن يستشعرها المريض. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين بمنه وكرمه. نعم. قال حفظه الله: وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم، فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه في وصيته لعكرمة من خيار وأبرز تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال له: حدث الناس أي عكرمة كل جمعة مرة. المقصد من ذلك أن الموعظة، موعظة الناس، لا تكون على طريقة الإملال للناس والإثقال عليهم وقطعهم عن مصالحهم، بل تكون تخولا، ومع التخول التخير أيضا، تخير للوقت المناسب والتهيؤ المناسب للناس في الموعظة. لكن إذا كانوا في حديث من حديثهم ثم يقطع عليهم حديثهم فيقرأ عليهم آية من القرآن أو حديثا ويبدأ في شرحه أو بيان معناه فيقطع عنهم مصالحهم التي مثلا اجتمعوا لأجلها، فإن هذا يحدث في نفوسهم مللا، وليس هذا بمقصود ولا مطلوب أن يمل الناس أو ندخل عليهم مللا من القرآن أو من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، يعني في الأسبوع، إما كل جمعة، لا يلزم أن يكون نفس يوم الجمعة، لكنه كل أسبوع مثلا مرة، أو كل أسبوع مرتين، أو كل أسبوع ثلاث مرات. هذا في المواعظ التي يوعظ بها الناس، يذكرون بها. وأما الدروس الراتبة العلمية فهذه بابها آخر، ولها أهلها، وهم لم تقطعهم عن مصالحهم، بل رتبوا أمورهم وأعمالهم على تلك المجالس والإفادة منها. قال: ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا تمل الناس هذا القرآن. طريقة إملال الناس القرآن: كل ما دخل عليهم في مجلس وهم يتحدثون قطع حديثهم، وبدأ يقرأ عليهم آيات أو يقرأ عليهم أحاديث ويستمر في شرحها وبيانها، فيحدث عندهم هذا الملل الذي نهى عنه رضي الله عنه. قال: لا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك، لا أجدنك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم، فتقطع عليهم حديثهم فتملهم. فقطع الحديث، حديث الناس، قطع حديث الناس، هذا يحدث هذا الملل. لكن الطريقة إذا جاءوهم في حديث من حديثهم ينصت، المقصود بالحديث المباح، مقصود الحديث المباح. أما إذا كان حديثهم غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء بالناس فليس المراد به هنا لما يقول ولكن أنصت. إذا كان مثل هذه لا ينصت لهذا الحديث، وإنما ينبههم أن هذه غيبة، أو يترك المجلس حتى لا يلحقه إثم مع آثام هؤلاء ووزر مع أوزارهم. ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. ولهذا غالب المجالس فيها خير، وإذا جلس فيها طالب علم معروف بالوقار، معروف بالنصح، فإن نفوسهم تشتهي أن يسمعوا منه، فتجدهم يمضون ما شاءوا في حديثهم، ثم يطلب بعضهم أو أحدهم يقول: لنستفد الآن، عندنا فلان أو كذا، فيطلبون منه وهم يشتهون الحديث، فحينئذ يكون وقعه أعظم ونفعه أكبر. قال: فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، وهم يشتهونه. فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. وذكر الدعاء هنا في الموعظة، الحديث كله في الموعظة وتذكير الناس، ذكر الدعاء في إشارة إلى مناسبة ختم المجلس بالدعاء، الدعاء لهم والدعاء بالفائدة، بالنفع، بالخير. وقل أن يقوم عليه الصلاة والسلام من مجلس إلا قال: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، إلى آخر الدعاء المعروف. فإذا وعظهم وذكرهم يختم تذكيره لهم ووصيته لهم بالدعاء. لكن نبهه على أمر، قال: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. انظر السجع في الدعاء فاجتنبه، أي أن العبد لا يتكلف سجع الدعاء في دعاء، لأنه إذا تكلف السجع ومراعاة قوافي الكلام وتوافق خواتيم الجمل، إذا راعى ذلك ينصرف عن حقيقة الدعاء إلى الألفاظ، إلى مجرد الألفاظ، ينصرف عن حقيقة الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل، إلى مجرد اللفظ وتناسب القوافي قوافي الألفاظ، فيكون ذهنه مركزا على ضبط القوافي فيخرج عن ماذا؟ عن المقصود الذي هو الضراعة والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. أما ما يأتي من ذلك عفوا ويأتي عن غير قصد لتتبع الألفاظ فهذا لا بأس به، ويأتي في بعض الأدعية الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: اللهم اجري السحاب هازم الأحزاب إلى آخره. يأتي في أيضا بعض الدعوات الماثورة عن اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تسمع ومن عين لا تدمع ومن أذن لا تسمع، فيأتي مثل هذا، لكن تكلف ذلك وتركيز الذهن عليه وانصراف الذهن إلى تتبع ذلك هذا يخرج الإنسان عن مقصود الدعاء إلى أشياء متكلفة. قال رضي الله عنه: فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك، لا يفعلون إلا ذلك، أي لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، لا يفعلون إلا ذلك، أي لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، هذا أيضا مهم جدا في باب إجابة الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمورا عديدة في الدعاء هي من أسباب إجابته، ذكر أمورا عديدة في هذا الحديث هي من أسباب إجابة الدعاء، وفي الوقت نفسه ذكر مانع عظيم من موانع إجابة الدعاء، فنبه فيه على أسباب إجابة وعلى مانع من موانع الإجابة. ويكون هذا الحديث فيه تنبيه للمسلم إلى أن باب الدعاء ينبغي أن يراعي فيه الداعي أمران: الأمر الأول أن يعتني بأسباب إجابة الدعاء ويعملها في دعائه ليكون دعاؤه مستجابا، والأمر الثاني أن يتجنب الداعي الموانع التي تمنع إجابة دعائه فيبتعد عنها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها فيدخل في الدعاء وهو نظيف. نعم، يدخل في الدعاء وهو نظيف نقي، لا يدخل وهو ملوث، هذا التلوث يؤدي إلى عدم الاستجابة مثل ما سيأتي معنا، أن يستجاب له يعني وهو ملوث. ولهذا ينبغي على الداعي أن يراعي هذين الأمرين: أسباب الإجابة يعتني بها ليكون دعاؤه مستجابا، وموانع الإجابة يحذر منها حتى لا تكون موجبا لرد دعائه وعدم قبوله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لاحظ هنا مسألة التلوث، التلوث هذا يضر الداعي في دعائه، تلوث بالحرام غذاء ولباسا وشرابا إلى آخره. هذا التلوث يضر الإنسان، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا هذا المتلوث بالحرام إذا تصدق بصدقة ولو كانت كبيرة، ولو كانت صدقة كبيرة ما يقبلها الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. واحد يتصدق بملايين الريالات فلا تقبل، وواحد يتصدق بريال واحد ويكون مقبول ويضاعفه الله له مضاعفة عظيمة حتى يجد الريال الواحد مثل الجبل يوم القيامة. من تصدق بتمرة أو عدل تمرة، الريال واحد يأتي بعشرات التمرات. لو تصدق بريال واحد، لو تصدق بريال واحد هذا من كسب طيب أخذه الله وتلقاه بيمينه ونماه له ورباه له حتى يكون يوم القيامة من مثل الجبل. وآخر يتصدق بملايين ليس ريال واحد، وملايينه ترد عليه لا تقبل منه إذا كانت من كسب حرام وكسب خبيث. فالله جل وعلا طيب لا يقبل إلا الطيب. والدعاء أيضا يؤثر فيه الكسب الحرام، الدعاء يؤثر فيه الكسب الحرام، الكسب الخبيث يؤثر في الدعاء. ولهذا قال بعض السلف كيف يرجو الإجابة من سد طرقها بالذنوب والمعاصي والحرام والآثام. قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله آمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. بماذا أمر الله المرسلين؟ قال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أمرهم بالطيبات وأكل الطيبات، والأمر بأكل الطيبات يتضمن النهي عن أكل ضده وهو الخبيث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأمر المؤمنين بما أمر به سبحانه وتعالى المرسلين. ثم عقب هاتين الآيتين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذه أربعة أسباب كلها من أسباب الإجابة، هذه كلها من أسباب الإجابة. يعني هذا الداعي أتى بأسباب عديدة في الإجابة دعائه. الأول يطيل السفر، السفر مظنة الإجابة والدعاء مستجاب، دعاء المسافر. وأشعث أغبر يعني متواضع في لباسه، متواضع في لباسه في هيئته. ويمد يديه إلى السماء، مد اليدين في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله حي، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذا يدل على أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، لأن هيئة ذل وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، يرفعها على هيئة الفقير المسكين المتذلل، يرفع يديه إلى ربه سبحانه وتعالى، فهذا من أسباب إجابة دعاء. الرابع من أسباب الإجابة الإلحاح، يا رب يا رب، هذا يكرر يا رب يا رب، يلح على الله. اجتمعت هذه الأمور الأربعة، لكن أيضا اتصف بأمر آخر أثر على إجابة دعائه. قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. مع وجود تلك الأسباب العظيمة لإجابة دعائه قال أنى يستجاب لذلك، يعني وعنده هذه الأمور، المطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام، أن يستجاب لذلك. ولهذا ينبغي على من أراد أن يكون دعاؤه مستجابا أن يبتعد أن يبعد نفسه عن التلوث بالحرام غداء أو لباسا أو طعاما، وأن يتفقه فيما يطعم وفيما يشرب، مثل ما قال بعض السلف: من فقه الرجل مطعمه ومشربه وملبسه وممشاه، يعني مع من يمشي. هذه أمور يتفقه فيها العبد حتى يكون نقيا نظيفا سالما من التلوث، لأن هذا التلوث بالحرام يؤثر على دعائه، ويؤثر على صدقته، ويؤثر على أمور أخرى في حياته وسلوكه، فيجب عليه أن يتقي ذلك. الحاصل أن الطعام الحرام، اللباس الحرام، الشراب الحرام إلى آخر، هذه من موانع إجابة الدعاء، من موانع إجابة الدعاء. نعم. وعن ابن لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها ومما فيها من الشر. هذا الحديث حديث سعد، هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في مجلس واحد، عدهم واحدا واحدا في مجلس واحد بشرهم بالجنة، ولهذا عرف هؤلاء بالعشرة المبشرين بالجنة، مع أن هناك صحابة آخرين بشروا بالجنة، لكن خص هؤلاء بهذا اللقب لأنهم في مجلس واحد عدهم عليه الصلاة والسلام وبشرهم بالجنة. هذا فيه وصية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لابنه، وهذا يستفاد منه أهمية تعاهد الآباء للأبناء، تعاهد الآباء للأبناء، ومما يتعاهد فيه الأبناء ما يتكلمون به، إذا كان كلامهم خاطئا أو ألفاظهم خاطئة تخالف العقيدة، تخالف الإيمان، تخالف السلوك، تخالف ما ينبغي أن يكون عليه في الدعاء، يصحح لهم، لأنهم في طور التربية، التربية والتهذيب. وإذا لم يتعاهد الآباء والأمهات أبناءهم في مثل ذلك، نشأوا على أشياء يظنونها صحيحة، ولم يعهدوا من آبائهم أو أمهاتهم إنكارا عليهم فيظنونها صحيحة، وربما قال في نفسه: لو كانت خطأ لما أقرها والدي أو لما أقرتها والدتي أو نحو ذلك. فالتعاهد هذا مطلوب، التعاهد مطلوب في حديثهم، في كلامهم، في أقوالهم، في دعائهم. فسمع ابنا له يدعو سائلا الله الجنة والإعادة من النار، لكن ماذا قال الابن؟ قال: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وباجتها وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني ماذا؟ وحورها وغلمانها وأنهارها وأشجارها، ومشى في التفاصيل ما يعرفه أو يذكره من أنواع نعيم الجنة. ثم لما جاء إلى النار والتعوذ منها، قال: اللهم إني أعوذ بك من سلاسلها وأغلالها وكذا وحميمها وغساقها، وإلى آخره يعدد ما يذكره من أنواع العذاب الذي فيها. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، فإياك أن تكون منهم. هذا الدعاء الذي سمعتم، الذي دعا به هذا الابن، لو سمعه كثير من الآباء والأمهات في زماننا في دعاء أبنائهم، أي شيء سيقولون؟ أخبركم، سيقول لولده: ما شاء الله، ما أجمل دعائك، هذا دعاء جميل. لقلة الفقه في الدين، لأن النفس إذا كانت غير متفقهة في دين الله تمشي عندها مثل هذه الأشياء وتعجبها مثل هذه التفاصيل، لكن الفقه في الدين يرشد إلى ما تقدم معنا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الكوامل ويستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك ولهذا في أدعيتي لما يسأل الجنة ما فيها هذا التفصيل، اللهم إني أسألك الجنة. إذا أعطي العبد الجنة ماذا يكون الأمر؟ أعطيها وما فيها، وإذا أعيد من النار أعيد منها وما فيها. وهل إذا أراد الإنسان أن يعدد تفاصيل نعيم الجنة في دعائه هل يستطيع أن يأتي عليها كلها وهل يستذكرها كلها؟ إذن الذي عده طلبه، والذي لم يعده ما شأنه؟ نعم، الذي عده طلبه في دعائه، والذي لم يعده ما تذكره ما شأنه، يريده أو لا يريده. لكن لو قال اللهم إني أسألك الجنة اجتمع له في هذا الطلب ما يذكر من تفاصيل النعيم وما لا يذكر، وهذا فائدة الدعاء الجامع. الدعاء الجامع هذا فائدته، أما الدعاء المفصل يفوت، مهما فصلت سيفوتك، مهما فصلت سيفوتك. كانوا قبل في بداية الأمر في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الواحد في السلام في التحيات يقول السلام على الله من عباده، هذا خطأ بينه لهم عليه الصلاة والسلام، ثم يقول السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان، يعددون أسماء. هذا الذي سيعدد من أسماء الملائكة وأسماء من يعرف من الناس، من سيذكر ومن سيترك. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. ما يحتاج التفاصيل هذه، قال أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذا فائدة الدعاء الجامع، كثير من الناس ما يدرك فائدة الدعاء الجامع ويظن أن التفصيل أجمل وأحسن، بالعكس الجامع أكمل وأحسن، لأن الدعاء الجامع فائدته أنه يأتي على ما في خاطرك من مطالب وما ليس في خاطرك، يأتي على ما تذكر وما لا تذكر، يجمع لك الخير كله مع قلة الألفاظ وأجازة الكلمات. فقال له يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء. الدعاء يكون فيه اعتداء؟ نعم، الله جل وعلا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. والسياق في الدعاء لا يحب المعتدين، من يعتدي في الدعاء لا يحب الله عز وجل المعتدي. كيف يدخل في دعاء وهو في أمر لا يحبه الله ولا يحب اعتداءه في دعائه، بل قال لا يحب المعتدين؟ هذا أمر ليس بالهين، ولهذا الداعي يحذر من أن يكون في دعائه اعتداء، أن يكون في دعائه اعتداء. وهذا الصحابي أو ابن الصحابي في دعائه ذكر بعض التفاصيل لنعيم الجنة وبعض التفاصيل لعذاب النار، ومع ذلك قال له والده رضي الله عنه سيكون، قال صلى الله عليه وسلم سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم. ثم بين له الطريقة الصحيحة، قال له إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن عدت من النار عدت منها وما فيها من الشر. أي فما الحاجة إلى التفاصيل، ما الحاجة إلى تلك التفاصيل التي لن تأتي ولن تفي بكل ما تريده من تفاصيل نعيم الجنة، فما الفائدة أو الحاجة إلى تلك التفاصيل بأن يذكر بعض النعيم ويترك أكثره لا يذكره؟ لكن إذا ذكر بدون تفصيل جمع لنفسه الخير مع وجازة الألفاظ. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. أيضا هذا الحديث مهم جدا في باب الدعاء وإجابته. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم هذا أمر لا يحبه الله، لأن الله أمر بصلة الرحم، وجاء الوعيد الشديد على قاطع الرحم، وأن من وصلها الله وصله ومن قطعها قطعه. فإذا جعل ذلك في دعائه الإثم وقطيعة الرحم كان هذا موجبات عدم قبول الدعاء. قال: ما لم يدعو بإثم، أي معاصي وذنوب، أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. الدعاء مستجاب ما لم يستعجل، يعني ما لم يستعجل إجابة الدعاء. كثير من الناس يحصل عنده شيء اسمه الاستحسار، إذا دعا مرة أو مرتين يستحسر، بمعنى يظن أنه غير مستجاب له ولا يستجاب دعاء فيترك الدعاء، يدعو مرة أو مرتين فلا يجد الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء. والواجب على العبد أن لا يستحسر ويستمر يدعو، يستمر يدعو ويسأل الله عز وجل حاجته، وليجعل في نفسه هنا أمورا تأتي في الحديث الذي بعده، وهي تبين أنه مستجاب سواء حقق له المطلب المعين الذي أراده أو صرف عنه من السوء مثله أو ادخر له أجرا وثوابا يوم القيامة. المهم أنه لا يستعجل في دعاء. طريقة الاستعجال أن يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، يستحسر أي يصاب بمثل اليأس والقنوط من رحمة الله، وأن دعاه غير مستجاب، ثم يترك الدعاء، وإذا ترك الدعاء أضر بنفسه مضرة عظيمة، لأن مر معنا من لم يسأل الله يغضب عليه، وأكرم شيء على الله الدعاء. فيستحسر ويدع الدعاء، يصبح الدعاء ليس مهم عنده، لأنه بحسب زعمه جرب الدعاء وجده ما ينفع، هذه مصيبة والله. جرب الدعاء، الدعاء ما يخضع للتجارب، الدعاء مستجاب، لكن إذا تأخرت الإجابة عليه أن يفتش في نفسه، قد يكون عنده شيء من الموانع، فيداوي نفسه ويعالج نفسه، وليكن على يقين مثل ما تقدم في حديث وصفه العلماء بأنه عماد هذا الباب: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. وهذا الحديث أيضا عظيم في هذا الباب، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما لم يكن في دعاه إثم أو قطيعة رحم فإن دعاه مستجاب. قوله ما إلا آتاه الله إياها، يعني آتاه المطلب المعين الذي طلبه أو صرف عنه من السوء مثله، وأيضا جاء في بعض الأحاديث أو ادخرها له أجرا وثوابا يوم القيامة، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. الصحابة رضي الله عنهم سرهم هذا وأعجبهم كثيرا أن الدعاء مستجاب ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، سرهم سرورا عظيما، عبروا عنه بقولهم بقول رجل منهم إذا نكثر. هذا يدل على أن هذا الحديث له وقع في نفوسهم، أن الدعاء مستجاب إذا نكثر من الدعاء. هذا يحرك في القلب كثرة الدعاء. الدعاء مستجاب. ما لم يدعو المرء بإثم أو قاطعة رحم، أدعو دعائك مستجاب. فرحوا بهذا الصحابة رضي الله عنه. قال إذا نكثر، قال الله أكثر. فضل الله عز وجل واسع وخزائنه ملأة لا يغيضها شيء، سحاء الليل والنهار، عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.